ان السفينه بتتحمل وزن الماء المجاف به، زي ما ارشميدس قال وزن الماء المجاف به. فلما يجي واحد زايد هتغطس شويه، واحد يخف تقب شويه، فلما جه زايد هتغرق السفينه. اذا قالوا لان نضحيه بواحد لا يركبها خير من ان يهلك الجميع. يا كلام جميل، ده تعليمه دي ولا مش تعليمه؟ تعليمه. فساهم فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين، هو اللي طلع انه يترك في البحر. طب وين واحد في البحر زي ده بدل ما يرموا الكل؟ رموا ايه؟ رموا واحد بس. يبقى السهم المساهمه عملت ايه؟ قللت الايه؟ قللت اثار الحادثه المنجحه، وهو ان بدل الكل يبقى واحد بس. يبقى علمتنا اننا في هذه المساله لما يكون فيه خطر وواحد يقدر يدرأه عن الجماعة يبقى ما فيش مانع يدرأه، بس مين يدرأه؟ ما نختارش احنا بقى، نعمل قرعة علشان ما نبقاش ظلمناه وقلنا ده احنا اللي عملناه. يمكن واحد يعمله وهو كرب بده يرميه في البحر، يقول له انا خرجت من هذه المسألة ده بايه؟ بالسهم. فكان من الحديث فالتقمه الحوت. الله، لكن التقام الحوت ده كان رحمة من الله له، لأنه بعد ما كان يضيع في حيز البحر الواسع اللي ما نعرفش الأمواج هتوديه فين؟ بقى ايه؟ بقى بطن حوت. والحوت له إرادة، بعدين هو لما يحب كده يستفرغ كده ينطره بره ينطره، لكن البحر ما عندوش هذه الايه؟ يبقى لا نزال في سلسلة الرحمات من الله لمين؟ ليوسف. فالتقمه الحوت وهو مليم، فعلى ما يلام عليه. يعني انت ما كانش صح انك تزعل او كده وتفهم ان ربنا يعني هيقتلك من اول مره، ربنا نصرك ده ارسلك وهيتخلى عنك، بس المساله فيها تمحيص. ايه يعني تمحيص؟ قال لك كان من الممكن ان ينصر الله رسله من اول وهله، نازل ما حدش يقدر يتنفس. طب ايه اللي جرى؟ قال لك لا، يريد الله سبحانه وتعالى ان تتمهل الامور عشان حاجتين. الحاجه الاولى ان الشر يفضل مده ويستشري والناس تضيق بالشر والفساد حتى هي اللي تطلب الايه؟ الخلاص منه. ثانيا المؤمنين بالرسول يمحصوا تمحيص يتحمل الالام ويتحمل المتاعب علشان هو مهمته صعب قوي الى ان تقوم الايه؟ الساعه. يبقى تاخير النص مش معناه تخلي الله عن رسله، لا، ده فيه امرين اثنين. الامر الاول ان الشر يستشري، يوم الناس تكره هذا الشر، ولما تكره هذا الشر تبقى معونة على الخير. والمؤمنون الأولون يمحصون تمحيصا كافيا لأنهم سيحملون مهمة ضخمة في هداية العالم كله. قول الحق وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لو ما كانش أرسل الأول يعني كأنه بيقول اوعى تفتكر المسألة دي وهو مليم دي هتخلينا نغير رأينا في أمر رسول، لا، هو برضه هنرسله إلى 100,000 إيه؟ كلمة 100,000 أو يزيدون كان الألف قديما هو منتهى ما يعرف عند الناس من عدد. ولذلك لما بنت كسرى أظن عادوا يفدوها فراحوا لمن جعلت في سهمه من المسلمين وقالوا له هنشتريها، هنشتريها منك بكام؟ ألف دينار. انبسط او قال له ما يعرفش حاجه ايه الألف دي هي الرقم. فلما عقدت الصفقه قال له اصحابه يا راجل انت عرفت كده؟ ده دي بنت كذا، انت الرسول ده كان هتبدا بمال كتير او ألف ايه اللي انتوا بتقولوا؟ قال والله لو علمت ان وراء الألف عددا لقلت، انما انا ما اعرفش ان هو ده ايه الألف هي الألف. اشمعنى او يزيدون دي؟ طب قال لك او يزيدون دي ما بيتكلمش عن الزياده، ده بياكد لك ان العدد كده بل ازيد من كده. بل ايه؟ اكيد بياكد ان مش زياده، بياكد الايه؟ ال 100,000 زي ما تقول له ده اديته قالها كده وازيد من كده. يبقى انت ما بتتكلمش عن الزياده، انما بتتكلم على تاكيد الايه؟ لانك يمكن قلت 1000 لانه قارب ال 1999 ولا 900 ولا اي حاجه، فقال لك ويزيد. يزيد بما معناها تأكد ليه؟ تأكد منك. فآمنوا فمتعناهم، بس متعة الدنيا ليه؟ لأن حين تنتهي متعته ب إلى خير من المتعة تبقى دي إكرام. فما تقولش ده نهى دنياهم، نهى تمتعهم، ده نهى تمتعهم الموقوت، وتمتعهم على قدر إمكانيات ذواتهم، وينقلهم إلى تمتع غير موقوت وعلى إمكانيات الحق. يبقى عمل فيهم جميلة ولا ما؟ فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى، فاستفتهم ألا ربك البنات ولهم البنون. طب ايه علاقة حكاية القصة عن استفتاء؟ ازاي الحكاية دي؟ كلمة استفتاء طلب، زي ما نقول استفتاء يعني طلب الفعل، استخرج طلب الإخراج. طب استفتاء طلب ايه؟ الفتية. طب ايه الفتية دي؟ مادة الفي والتي والايه تدل على منتهى القوة، فتوبع. فكأن الذي يطلب فتوى يريد أن يقوى في جهة هذه الفتوى، هو في الدين ضعيف مش عارف، فيسأل واحد يستفتاوي عليه طلب أن يكون فتوة في أمر دينه واستقباله لحكم ربه لأنه ضعيف فيه. يبقى استفتى يعني طلب أن يكون فتوة، فتوة يعني شديد. ولذلك يعني لما يجي سمعنا فتى يذكرهم يقال له ايه؟ ابراهيم. كلمة فتى يعني ايه؟ وبعدين لما فتية الكهف انهم ايه؟ فتية امنوا بربهم. وفتية وامنوا بربهم لسه شيوخ يعني، لو كانوا شيوخ كانت تبقى معقولة، انما فتية لسه في الشباب. ولذلك ربنا هناك في الحديث القدسي يقول لك تعجب ربك من شاب ليست له صبوة، لسه في الله. ولذلك احنا قلنا في مقاييس المجتمعات الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يبينها 12 قسم، المجتمعات كلها 12 قسم، 6 في المحبوبية و6 في المربوبية. بس المحبوبية قسمين، واحد محبوب واحد محبوب أكثر شوية. إذن المجتمعات كلها لا تخلو عن كام؟ عن 12، 6 في المبغضين و6 في المحبوبين. بس المحبوبين فيه محبوب فقط وفيه محبوب أكثر شوية، والمبغضين برضه فيه مبغوض بس وفيه مبغوض إيه؟ أشد. طب نمسك الستة كده ونشوف بقى الثلاثة اللي واخدين القمة الأول. أم قال حب ثلاثا وحبي لثلاثة أشد، بقوا كام؟ بقوا 6. طب اصبر لنا يا رب. قال لك أحب الشيخ الطائع والشاب الطائع. فتول هذا لسه عنده مبررات للانحراف وعنده مبررات انه يدي نفسه شهواته، انما الشيخ الطائع همت. احب الشيخ الطائع والشاب الطائع بشر. طيب كويس كده. واحب الغني الكريم والفقير الكريم اشد، لان الغني الكريم عنده فلوس كتير يا اخي، انما الفقير غير كريم يحبه اكثر. طب غيره؟ قال وأحب الفقير المتواضع والغني المتواضع أشد. يبقى جاب كم سم؟ 6. انت تقدر تجيب المقابل لهم للستة الايه؟ المبغضين، عشان ايه؟ عشان منطقة. يبقى اعلى مجتمع في الخون الخلافة في الارض مين؟ شاب طائع، مجتمع شبابه طائع وفقيره كريم وغنيه متواضع. يبقى ده بقى احسن مجتمع، المجتمع اللي تحت منه يبقى كده. وبعدين نروح للايه؟ للمباطن. فاستفتهم يعني اطلب منهم الفتوى، اطلب منهم الفتوى عشان تقوى في امر الجدل. اذن الذي يستفتي يطلب القوه ولا لا؟ يبقى على المفتي انه ما يدخلوش في ناحيه المياسير، يعني يجمعه الى ناحيه التخفيف. لو هو عايز يبقى قوي ثم انت تدخله ناحيه الضعف. يبقى إذن الذي يطلب الميسير في الفتوى للناس يعمل ايه؟ يشجع الناس على طلب الميسير. لو ان هو اداله الحكم الصح يبقى اداله قوة صحيح، انما ده اداله ضعف. فاستفتهم. طب ويستفتهم ليه؟ قال لك حين تكون القضية معلومة الحكم عند المتكلم يقول أنا لا أقضي فيها وإنما خصمي هو الذي يقضي. زي ما تقول له أنا يا شيخ مش متكلم أنا مصدقك قول أنت بتقول. يبقى أنت سلمت له ليه كده؟ لأنك واثق أنه إذا أدار ذهنه لم يجد إلا أن يقول ما تريد. يبقى إذن تكون يطلب منه كذا نقول له لا خليه هو اللي يقوله. خليه لما واحد يقول لك مثلا أنا حصلت لي محنة وأنت ما وقفتش بجانبي يقول له شيخ أنا رد ذمتك ألم أقف بجانبك يوم كذا يوم حدث كذا كذا كذا كان يقدر يقول له لا أنا وقفت بجنبك إنما يبقى خبر منه والخبر يحتمل الصدق والكذب إنما التاني هيبقى مين إقرار منه. يبقى إذا أنت لا تلقي على خصمك إنه يقول الحكم إلا إذا كنت واثق إنه هيقول الحكم اللي هو ما فيش كده فاستفتهم قال ربك البنات ولهم البنون إيه الحكاية دي وهم قالوا إيه الملائكة بنات مين بنات الله دي قضية وبعدين هتدخل على مسألة الوالد والولد والاتخاذ ومش اتخاذ نمسك المسألة دي فاستفتهم قال ربك البنات من الذي خلق الله طب هو اللي خلق وبعدين انتوا تختاروا الجنس الكويس المفضل اللي هو الذكور وتعملوا ربنا البنات من اللي خلق تقوموا تسيبوا لنا البنات طب ده انتم اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به الله وبعد ذلك تجيب لي من ينشأ في الحليات وهو في الخصام غير مبين وانت تاخذ الراجل اللي له جلد وله عمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي تلك اذا الف صوره ثانيه ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه لما تشوف كلمه ضيزه نفسها تجي اللفظ ايه والله لو في غير القران لكان لفظ معجرم في الاسلوب انما شوف في القران سلسبيل ليه لانك لما تشوف اللفظ الغريب ده ضيزه وتشوف الاسم تجدها عجيبه فيجيب لها لفظ عجيب زي هذا تلك اذا قسمه الايه جايب لفظ كده يرن في الودن تلك اذا قسمه الايه ضيزه واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وبعدين يفكر ايمسكه على هون على هوان وذل ام يدسه في التراب مش يخلقه شوف كلمة أم يدسه في التراب أي حيا كأن برضو عاطفة الأبوة لها مثل ما حبش يخلقه يموته الأول بعدين يدفنه حط كده وراح قايل عليه التراب عشان ما يتحملش إيه إن عاطفة تشوف إن هو يموت ابنه كده وبتاع قال لك التراب يموته ولا ينخلع بقى ولا إذا أنتوا لما قسمتم قلتوا أولا القضيتين اثنين أنتوا غلطانين فيهم القضية الأولى أنكم أنتم جعلتوا الملائكة بنات وبعدتم جعلتوهم لله وأنتم قد تذكوه تلك إذا قسمة طب جعلتوا الملائكة بنات المين اللي قال لكم أنهم بنات بقى طب ده كلمة بنت يعني وابن دي منشأها الزوجية في التناسل والملائكة مش هتناسلوا يعني لا تقول عليهم ذكورة ولا انوثه ما لهمش دعوه بالحكايه دي خالص يبقوا انتوا غلطانين والاغبياء كمان وجهل طب ادي واحده ثم اللي يقول دي بنت كن شاهد في الخلق اشاهد خلقهم انتوا شفتوهم ده انا بقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا قول الله وما كنت متخذ المضلين عضدا قبل ان نسمع ان الانسان اصله قرد قبل ما نسمع دار ونقول هذه الكلمة كان ربنا يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا فكأن الله أخبر أن من خلقه مضللين لخلقه وحييجوا في الشيء اللي ما شاهدوش خلقه لك ده أصل الإنسان إرد أصل الإنسان إيه وما كنت متخذ الإيه المضلين عضدا فيخبروه ما كانوش وياي جابوها منين دي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم قضية غيبية لا علم لهم بها إلا ممن خلق هو اللي يقول اتخلقنا ازاي بس يترك في الكون ما يؤيد صدقه فيما لم نشهد وما كنت متخذ المضلين ايه عضو عشان يقولوا لكم ان هو اصل الانسان ايه لان بقى لما طلعت النظرية دي بقى فلسفة بقى الاجناس والمش عارف ايه ربنا ناقضها بشيء واحد ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى ما فيش شيء متطور عن شيء، كل حاجة مخلوقة لذاتها. سبحان الذي خلق الأزواج إيه كلها. وما دام الزوجين عشان التكاثر والتناسل والملائكة مش هيتكاثروا، يبقى مفيش لا بنات ولا ما توصفهمش لأنهم بنات ولا إيه. إذا كنت أنت بتقول ما بياكلوش ولا بيناموش، مسألة دي مخالفة للعقل ولا لأ؟ فخد دي أخرى من ضمن الأشياء المخالفة للعقل اللي بيختبر فيها إيمانك بالمغيبات التي قالها الحق. والمغيبات التي قالها الحق رصيدها إيه؟ أنك آمنت بالقائل. مدام آمنت بالقائل اللي بيقوله هو كده، فاستفتهم هل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ده مش بس كده اتخذ الملائكة بنات، ده قالوا ولد الله. مسألة ولد الله دي فيها ولد واتخذ ولدا، ولد واتخذ ولدا، ولد غير غير اتخذ ولدا. شوف من ضمن إفساح الحق للمكابر اللي يقول كلمة تسرق في الأسلوب عشان تدل على الحق، تدلك على أن المكابر في أمر الدين أحمق وغبي. هم قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ شيئا ما ولدش. فرق بين ولد الله وبين اتخذ ولد، اتخذ يعني تبني. يبقى اتخذ يعني المسألة الولادة ما فيش خالص، إنما هم قالوا إيه اتخذ. القضية بتاعت الواحدة اللي هي إيه، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. الفعل الوحيد ولد هي دي، وبعدين تقول هو الله أحد لم يلد ولم يولد. يبقى ما ولد، والثانية في سورة الإخلاص اللي هي القضية ولم لم يلد ولم إيه ولم. نقول له تعالى بقى نمسك المسألة قضية عقلية، هو الولد هيتخذ ليه؟ عرفنا انه ما هو هم ما قالوش ان ربنا له ولد دلوقتي، كله اتخذ اتخذ اتخذ. ما دام اتخذ يبقى في الاصل ما فيش، بس خد واحد كده قال له يا شيخ تعالى الله، يبقى ما فيش ولاده بقى. يبقى كانهم قسمين، قسم قال ولد الله فرد عليه لم يلد ولم يولد، القسم الثاني اتخذ. طب هنتخذ ولدا ليه؟ نبحث بعقلنا كده، ناخد الصورة دي من واقعنا مع بعض. كلمة ولد بتيجي للذكر وللإيه وللأنثى، إنما ابن للذكر وبنت للأنثى. طب الواحد عايز ولد ليه؟ اللي ما بيخلفش منا بيزعل ليه كده؟ ومراته تزعل وحماته تزعل والأسرة كلها تزعل، ويروحوا إلى العرافين ويعمل لهم إيه، ويمكن يحصل طلاق لأنها بتنجب. ايه الحكاية؟ تيجي تسأله يقول لك انا عايز ولد يبقى ذكرى ليا. تقول له عال ما دام ذكرى ليك تبقى انت ان شاء الله مؤدع. ولذلك قال لك الواحد يفرح بابنه اولا، ولما يجي له حفيد يبقى الفرحة ايه اتنين. ليه؟ لأنه بالولد ضمن ذكراه جيلا، وبالحفيد طلب ذكراه جيلين. كل ما يجي أكيد طب وإيه اللي عايز يتمحك في الدنيا ليه؟ طب ده احنا ما شدنا نسيب الدنيا دي ونروح لحتة تانية، عايز أنت تبتدي في الدنيا ليه؟ برضو غباء. إذا كانت الدنيا ما دامتش لك أنت دوامها لغيرك ماذا ينفعك؟ هتدي تدي للي بعده. ولذلك احنا قلنا ان شوقي لما ابنه خلف بقى فرحان قوي ودعا الناس ان ابنه ايه جاب بقى له حفيد. يعني قال ليه؟ قام قال لك لان بقى يعني الذكر ايه. ولذلك كان هو يقول فاضمن لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمره انسان. هو الذكر يعني بالولد، ما الذكر ليه بالاعمال الصالحه بالاعمال الكويسه بالاسره الطيبه بالخلفه. يبقى اذا تعالى بقى بنعوز الولد ليه؟ علشان يبقى يحفظ ذكراني. ده ذكراك لانك هتموت. طب واذا كان الله باق شو هيعمل بالولد ليه بقى؟ ما يردوش معيش الولد يعمل بقى ايه؟ طيب ادي واحد ثاني يقول لك لما ما كانش لهم اولاد يزعلوا. ولذلك سيدنا عبد المطلب لما ما كانش له اولاد وحب يحفر وحشوه ما مش نزل ان ربنا بعت شويه اولاد انه يعمل يفدي واحد ويموته يضحي واحد منه ليه كده؟ قام قال لك دي العزوه. اسمها الايه العزوه؟ قال لك ايه؟ علشان مين يقف ياخد العزه بتاعي؟ اذا انت ضمنت انك هتعزى. ما دام ضمنت انك هتعزى ما هو برضه هو يعزى هو خطوه. تبقى المساله فان من فان ما تنفعش فان من فان، انما كان يتعوض فان من باقي، انما كله حقيقي. تعالى بقى رد ربنا رد جميل كده. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، بس هو اللي يقول مش انت. ما تعملوش انتوا ما تجيبولوش ولد كده تلقحوا عليه تقولوا ده ولد الله، هو اللي يقول. ولذلك رسول الله كان مؤدبا في عبوديته مع ربه، قال ايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. بس هو يقول انما انتوا اللي تقولوا لا ما تنفعش الحكايه دي، ما تنفعش انتوا ما تقولوش، هو ايه؟ هو يقول. وبعدين يجي يرد يقول لك ايه؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ما ينبغيش يعني ما يناسبوش انه يبقى له ولد، لان معنى الوالديه او المولوديه مفقود، لانه لا هيموت عشان يبقى له ذكر، فما ينبغيش يعني ما يناسبوش انه يبقى له ولد، لان معنى الوالديه او المولوديه مفقود، لانه لا هيموت عشان يبقى له ذكر ولا عايز عزوه. ده انا ليا السماء والارض واللي فيها كل له قانتون، هجيب ليه اخصص ليه بواحد؟ ده الكل ثم ليه اعمل ولد والخلق كلهم عيالي؟ الخلق كلهم صنعتي وعيالي انا، هجيب ولد ليه اعمله ايه؟ ثم تعالى كان قبل ما تقول ولد تقول له ده اتخذ صاحبه. ما اتخذ صاحبه ولا ايه؟ ولا ولدا. ما عنديش صاحبه عشان يبقى ليه ايه؟ ليا ولد. اذا كل الكلام ده افك. ليه؟ المقصد منه ايه؟ ليه؟ قال لك تثبيت السلطات الزمنية لقوم. ايه يعني تثبيت السلطة الزمنية لقوم؟ السلطة الزمنية هي الجاه الذي يطرأ على من يولى القيادة والرئاسة، اسمها سلطة زمنية. ولذلك اليهود كانوا في المدينة لهم مكانتهم المالية، مكانتهم العلمية، مكانتهم الحربية، وكانوا يستفتحون برسول الله، فلما جاءهم ما عرفوا وكانوا يستفتحون به على الذين أرسلوا. ليه ماذا؟ أم قال لك لأنهم وجدوا من يسلبهم السلطة الزمنية التي لهم. يبقى استبقاء على السلطة الزمنية هي اللي خلتهم يعملوا.